فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة كما على أن المؤلفة إنما ذكروا في الزكاة كما في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وهم حديث وعد بإسلام وشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعة الطائف. ونلاحظ هنا أنهم من مشاهير العرب ومن سادات العرب، فهذا أبو سفيان هذا أبو سفيان وهذا عيينة بن حصن وغيرهم، ومنهم العباس بن ورداس السلمي وهو من مسلمة الفتح ومن شعراء العربي، وهو ابن الشاعرة المعروفة الخنساء. لذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطايا كبيرة، حيث أعطى كل واحد 100 من الإبل. وهذا العطاء قبله هؤلاء إلا عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه على النصف مما أعطى أبا سفيان وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأبا عباس بن ورداس السلمي أن يقل عنهم وأنه يجاريهم ويساويهم، يعني في المنزلة والفضل. ولهذا قال هذه القصيدة المشهورة ومنها هذه الأبيات التي بين فيها أنه لا يقل عن عيينة والأقرع. ولهذا قال أنجعل، هكذا عندكم أنجعل ولا بالتاء؟ ها بالتاء أتجعل، هذا الظاهر. النسخة اللي عندنا بالنون أتجعل نأبي ونأب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع، يعني لأن نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال وتكبيره لهم نظرة ثاقبة، فكأن عباس بن مرداس قال لو كانت من غيرك ربما قبلها، ولكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل، ولا بد من تسويته مع من ذكر من مشاهير العرب. لذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل له 50 فصارت 100. وهذا الحديث واضح المناسبة للترجمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم أكثر تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم وحرصا على إيمانهم ورغبة في الإفادة من هؤلاء المؤلفة قلوبهم في أقوامهم. قال: قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب وصفوان ابن أمية وعيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس ابن مرداس دون ذلك. فقال عباس ابن مرداس هذا القول ونظم هذه الأبيات فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمام 100. قال: قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 يعني من الإبل. إن قال رحمه الله: وحدثنا احمد بن عبد الضبي قال اخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مرزوق عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فاعطى ابا سفيان بن حرب 100 من الابل، فساق الحديث بنحوه وزاد: وأعطى علقمة بن علاثة 100 من الإبل، حيث لم يذكر علقمة بن علاثة في الرواية السابقة. وهذه الرواية تعد متابعة للرواية السابقة، حيث مدار الحديث على سفيان بن عيينة يروي عن شيخه عمر بن سعيد بن مسروق، وعمر بن سعيد بن مسروق يروي هذا الحديث عن أبيه عن عباية بن رفاعة الرافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. فساق الإمام مسلم من هذه الرواية وزاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علاقة أعطى علقمة بن علاثة أيضا 100 من الإبل. وهذا يدل على أن ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم كثير، وهو يدل على أن للإمام أن يتصرف بما يراه في مصلحة المسلمين، يتصرفوا للصالح العام. وإن كان الأصل قد جاء محددا كما في تقسيم الغنائم، حيث إن المقاتلين يأخذون 4 أخماس من الغنيمة، وأن الخمس من الغنيمة يوجه كما جاء في الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الخمس يقسم للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، حيث يعطى هؤلاء من الخمس بنسب معينة، وأما 4 أخماس فتصرف على المقاتلة، وتقسيمها بين المقاتلة للراكب سهم وللفرس سهمان وللراجل سهم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد. وهذه رواية أخرى تعد متابعة للروايات السابقة. ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية، وهذا يدل على أن الراوي إنما ذكر ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ولم يذكر الشعر في حديثه، يعني شعر عباس ابن مرداس السلمي، فروى الحديث مختصرا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى ابن عماره عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فاعطى المؤلف قلوبهم، فبلغه ان الانصار يحبون ان يصيبوا ما اصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: يا معشر الانصار، الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فاغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله امنوا. قال: الا تجيبوني؟ قالوا: الله ورسوله امن. فقال: ما انكم لو شئتم ان تقولوا كنا لو شئتم ان تقولوا كذا وكذا وكان من الامر كذا وكذا لاشياء عددها زعم امر الا يحفظها. فقال: الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والابل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم؟ الانصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبهم. انكم ستلقون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث هكذا جاء في هذه الرواية. وقد سبق أن أشرنا في أبواب سابقة إلى روايات لهذا الحديث، وتتمة لهذه القصة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لفتح مكة ووصل مكة وفتحت مكة، مكث النبي صلى الله عليه وسلم من مكة زمنا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الطائف وحاصر أهلها وقاتل قبائلها وغنم مغنما كبيرا. ولما رجع الى مكة وهو في الجعرانة قصب المغارم ووجدها فرصة، فاعطى المؤلف قلوبهم عطايا كبيرة كما جاء في هذا الحديث أنه أعطاهم 100 من الإبل لكل واحد، وجاء في بعض الروايات أنه كان يعطي بعض القوم الغنم يملؤون الوادي واديا من الغنم يعطيها لواحد منهم. وهذا ليس مجرد غنيمة، وإنما هو عطاء يتألف به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء حدثة الإسلام حتى يدخل الإيمان في قلوبهم. وهذا من سياسته صلى الله عليه وسلم ومن حكمته حيث راعى هذه الأحوال، لأن كثير من هؤلاء يعني حدثة الإسلام ورؤساء القبائل ومشاهير العرب قد تعرضوا لخسارات وقعت لهم بسبب دخول الإسلام في تلك البلدان. وكثير من أهل مكة إن كان قبل الإسلام يفيد من تجارته ويغنم من أعمال يقوم بها، وبعد أن فتح الله مكة وألغى النبي صلى الله عليه وسلم كثير من ما كان يباع ويشترى به في مكة وما كانوا يجدونه من أرباح كالربا وغيره واستغلال الجواري والاستفادة من بيع الإحرام وغير ذلك، تأثر هؤلاء بسبب منع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور، فعوضهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأموال التي أعطاها لهم، حيث تعد أو يعد أعطاء كبيرا، فإن 100 من الإبل يساوي رأس مال عظيم لدى ذلك المجتمع. فلهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء الذين دخلوا الإسلام لا عن رغبة فيه في بداية أمرهم، ولكنهم بعد أن تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم وأحبوا الإيمان ودخل الإيمان في نفوسهم وقع لهم خير كبير. فهذا المال إنما سخر لهداية هؤلاء الناس للإيمان بالله جل وعلا الإيمان الكامل. ولهذا كان في نظر الإسلام أمرا عاديا وشيئا يعني يستعان به على أمور الدين، وإن كان بعض من شاركهم وقاتل معهم من الأنصار رضي الله عنهم أحسوا بأن في هذا العطاء يعني شيئا من ما يوصف بالتحيز، لكنهم عندما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في ذلك هو تأليف قلوب هؤلاء وأنه وكلهم لإيمانهم مما يشعر بأنه راض عنهم وعن إيمانهم اطمأنت نفوسهم وقبلوا ذلك الأمر وسروا به، لا سيما وأن الله عوضهم عن هذه الأموال الزائدة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وباختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، حيث أخبرهم أن الموت أن الحياة حياتهم، وأن الموت الممات مماتهم، وأن السكنى سكناهم، وكان في ذلك تطيب لخاطرهم رضوان الله تعالى عليهم. وذكر في هذه الرواية ما جرى في مسألة مهاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، فقد جاء في الرواية الأخرى التي تكمل هذه الرواية أن بعض الأنصار رضوان الله عليهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم قال مقالة مشهورة: إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن أموالنا لتوزع عليهم. وقوله وإن أموالنا يعني المراد الغنائم التي حصلنا عليها. وهذا الحديث يدل على أن هذه الغنائم التي حصل المسلمون عليها ليست ملكا معينا لهم أو لكل واحد منهم، وإنما هي ملك المسلمين، لكن لولي الأمر ولإمام المسلمين أن يتصرف في توزيعها بما يراه مناسبا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى الأنصار وأن يجتمعوا في مكان لا يحضره غيرهم، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبهم بهذا العتاب الذي رأينا، وقد جاء ذكره في هذا الحديث. قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم دلالا فهداكم الله به؟ لأنهم كانوا على الكفر وكانوا يعبدون منات الطاغية وغيرها من الأوثان، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم وهداهم إلى الإيمان، وأمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فكانت هذه منا من الله بها على الأنصار من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال لهم هذه المقالة: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، قالوا: الله ورسوله أمن، يعني إنهم مسلمين ومقتنعون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المنة لله، يعني إن الفضل في ذلك يعود إلى الله جل وعلا ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث كان هو الذي باشر الهداية له. قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، ومتفرقين فجمعكم الله به. فذكر لهم المنن التي من الله بها عليهم، والحال التي انتهوا بها من إيمان وإسلام، ومن عبادة وطاعة، ومن ثراء الأموال ومن رحمة واستقرار، كل ذلك ذكرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفوا وقالوا الله ورسوله أمنوا. وفي الحقيقة إن هذا الحديث يدلنا على فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وعلى علو مكانتهم، حيث إنهم سلموا واعتبروا ذلك فضل من الله تعالى ونعمة أنعم بها عليهم. وقد نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه بإمكانهم أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا كما أشار إلى ذلك، حيث يقولون أويناك يوم أن جئتنا طريدا ونصرناك يوم أن جئتنا خائفا، وأي ذلك من الأوصاف التي يمكنهم أن يقولوها. لكن الأنصار رضوان الله عليهم أعلى مكانة من أن يتبجحوا بمثل هذه الأمور ومثل هذه الأقوال، أو يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر وبالطمأنينة وبالرجاء وبالمال، وهم يعرفون أن كل ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأنصار فهموا المراد من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلمة قلوبهم ما أعطاهم، لذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشائر. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير، يعني بالأموال الدنيوية، وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال له صلى الله عليه وسلم مطمئنا: الأنصار شعار، يعني بمثابة الثوب الملاصق للجسد، والناس دثار، أي بمثابة الثوب الذي يغطى الجسم من ظاهره ويكون تحته الشعار. الشعار أنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجسده. وأخبره صلى الله عليه وسلم أن الله وكلهم إلى إيمانهم، وأنهم سيلقون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرة، يعني أن الناس تصيبهم، يعني أن الناس سيكون لهم حظوة، وأن الأنصار لا تتاح لهم تلك الحظوة، ذلك لأنهم إنما آمنوا وأسلموا رغبة ومحبة في الله جل وعلا وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إنكم ستلقون بعدي أذرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعندئذ يعوض الله سبحانه وتعالى صبرهم ويعوض لهم ما فاتهم من حظ في الدنيا، لأن الحظ في الآخرة هو الأفضل والأكمل. إنكم ستلقون بعدي أذرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه بصاية النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وهذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم وأن الله آثرهم على غيرهم من عباده. قال: لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم وأثنى عليهم، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فأداكم الله بي، وعالة يعني فقراء فأغناكم الله بي، ومتفرقين وإن كان النزاع على أشده بين الأوس والخزرج قبائل الأنصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أزاح وأبطل وأبدله بالمحبة بينهم رضوان الله تعالى عليهم. قال: ومتفرقين فجمعكم الله به. ويقولون الله ورسوله أمن، يعني أنهم يقابلون ذلك بالاعتراف بفضل الله تعالى عليهم. ومعنى أمن يعني أكثر امتنانا. قال: ألا تجيبون تجيبوني؟ فقالوا: يا رسول الله. فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: أنا إنكم نشيتم أن تقولوا كذا وكذا. هكذا جاء في هذه الرواية الكلام مبهم، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للأنصار أن يردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له ما كان يجول بالخاطر من أنه قدم المدينة مهاجرا فأرم بدينه من أهل مكة، وإن أنه صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة كان في غاية من الحاجة والشدة والخوف، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه وأكرمه بالأنصار حيث قاموا بإعطائه وبتهيئة كل الأسباب التي تجعلهم يعيشون الحياة الكريمة. قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد أن أسال واطمأن إلى ما في نفوسهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يعني هو آثر الهجرة للعودة إلى المدينة. ثم قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبها. كل هذا يطمئنهم بأنه معهم ولم يفارقه وأزال ما في نفوس بعضهم من قيمه، كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك الأنصار وسيبقى في مكة. قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا طمأن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار واطمأن من الأنصار، ولذلك أزال كل لبس وكل احتمال كان يجري في نفوس بعضهم حول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم يعني الحنظلي بن راهويه قال حدثنا قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور يعني ابن المعتمر عن ابي وائل عن عبد الله. ابي وائل هو شقيق ابن سلمة وعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا بالقسمة يعني فضلهم، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ من قسمة، وإنما أعطاهم ما أعطاهم لكونه من المؤلفة قلوبهم. فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما أدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فأخبرته بما قال. قال فتغير وجهه حتى كأن كالصرف، ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال فقلت لا جرم لا أرضى إليه بعدها، يعني لما رأى من تغير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن نعمش أي شقيق ابن يعني ابن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه عن ابن مسعود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته بغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال ثم قال قد أوذي يا موسى بأكثر من هذا فصبر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.